الهواء الذي يحركه الله عز وجل يقلبه من مكان إلى مكان. والأصل في النهي أن يكون للتحريم ولا يصرف عنه إلا لدليل. والمعنى الذي من أجله جاء في الشرع النهي عن سب الريح 3 معاني. الأول أن الريح لا تتحرك بنفسها، إنما هي من أمر الله عز وجل، فهو الذي يصرفها سبحانه وتعالى كيف شاء. فسب الريح يعد سبا للمصرف لهذه الريح. ولذا ورد النهي عن سب الدهر كما تقدم. المعنى الثاني أن من الريح أن الريح فيها منافع، كما أن فيها أضرارا على بعض الخلق، وما كان كذلك فإنه لا يصح أن يسب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك من خير هذه الريح، قولوا أسألك من خير هذه الريح وأعوذ بك من شر هذه الريح، كما سيأتي في الخبر. فمن المنافع التي تكون في الريح نقل السحاب العظيم الذي تحصل به إغاثة البلاد بفضل الله جل وعلا، ومن ذلك أيضا إبعاد الروائح غير المرغوب فيها، ومن ذلك أيضا تلقيح النبات، ومن ذلك أيضا ترطيب الأبدان وتهيئتها، و إلى منافع كثيرة مترتبة على وجود الريح. والمعنى الثالث أن سب الريح ليس له ثمرة، إنما هو إضاعة لوقت. وفيه معنى الرابع، وهو أنه قد ورد في الأخبار أن من قدح في شيء ليس أهلا للقدح عاد ذلك القدح إلى القادح. فإذا سببت من ليس أهلا للسب عاد ذلك السب على المتكلم الساب. ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من لعن شيئا ليس أهلا عادت اللعنة عليه. وهنا ننبه إلى أن لفظة الريح ليست مقتصرة على ما فيه شر كما قال بذلك بعض أهل اللغة. فبعض أهل اللغة يقول: ما كان باسم الرياح فهو للخير وللهواء النافع، وما كان باسم الريح فهو لما فيه شر وضرر. وهذا القول خاطئ، يرده حديث الباب ويرده ملاحظة النصوص في قوله: الريح بشرا بين يدي رحمته. قال: ثم أورد المؤلف حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. لا هنا ناهية، ولذا كان الفعل المضارع بعدها مجزوما بحذف حرف النون. وقوله لا تسبوا كما تقدم السب القدح واللعن والشتم وذكر المعائب. وليس من السب الوارد في الحديث وصف الريح بصفة توجد فيها، كما قال تعالى بريح صرصر عاتية، فهذا لا ليس مما يدخل في النهي عن سب الريح، لأنه وصفها به ما هي متصفة به. وهكذا لو وصف الريح أو شيئا من مظاهر الجو بصفة موجودة فيه فهذا ليس مما يدخل في النهي الوارد في هذا الحديث. والريح مظهر من مظاهر من المظاهر الكونية التي يقدرها الله عز وجل، فهكذا بقية المظاهر تأخذ هذا الحكم، من مثل الغبار، من مثل المطر، ومن مثل الصحو. قال في الحديث فإذا رأيتم ما تكرهون، أي إذا وجدتم من الريح أمرا تكرهونه ولا ترغبون فيه فلا تسبوا الريح ولكن قولوا اللهم، يعني يا الله، هذا الميم في آخر الكلمة للنداء، إنا نسألك من خير هذه الريح، أي نطلب منك أن تعطينا من خير هذه الريح، أي تنيلنا ما اشتملت عليه من الخير. ومن أمثلة الخير ما تقدم من نقل السحاب العظيم، ومن تصفية الأبدان، ومن نقل الروائح الكريهة ونحو ذلك. وخير ما فيها، سأل خير الريح وسأل خير ما تحمله تلك الريح، فالريح مرة تحمل سحابا ومرة تحمل اللقاح للنبات ومرة تحمل الروائح الطيبة نحو ذلك. وخير ما أمرت به، أي أنني أسألك يا الله خير ما أمرت به تلك الريح مما تؤدي إليه وتثمره ويكون نتيجة لها. قال ونعوذ بك، أي نلتجئ إليك يا الله ونستفزع بك أن تدرأ عنا شر هذه الريح، أي ما يكون فيها من شر. وكما تقدم أن الريح ليست شرا محضا، وتكون مشتملة على الأمرين، على الخير والشر. ومن أمثلة ما يترتب عليها من الشرور ما يتعلق بالتأثير على الأبدان وقلب السيارات وإتلاف الممتلكات وإفساد الأشجار ونحو ذلك. قال وشر ما فيها، أي ما يكون منطويا في أثنائها. وشر، ومن أمثلة ذلك ما تحمله من الروائح الكريهة أو ما تحمله من الأمراض والأوبئة التي تنتشر في الناس بما يسمونه الفيروس وغيره. وشر ما أمرت به، أي شر النتائج، أي أننا نعوذ بك يا الله ونلتجئ إليك من شر النتائج التي توصل إليها هذه الريح، من مثل إتلاف الممتلكات وإزهاق الأرواح وإفساد الأرض ونحو ذلك. قوله وشر ما أمرت به، هذا أمر كوني وليس أمرا شرعيا، ليس أمرا شرعيا. قال المؤلف فيه مسائل، أي نستفيد من هذا الباب عدد من الفوائد، الفائدة الأولى النهي عن سب الريح كما ورد في الحديث لا تسبوا الريح، والأصل في النهي أن يكون للتحريم، وبينا المعنى الذي من أجله نهي عن سب الريح. قال المسألة الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. قاعدة الشريعة أنه إذا نهي عن فعل أو لفظ بين الشرع ما يقوم مقامه مما ينتفي منه المحظور في الممنوع، ويكون سبيلا لتحقيق مقاصد الخلق الصحيحة في ألفاظهم. ولذا إذا رأى الريح فلا يسبها، وإنما يقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال المسألة الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، ما قال وشر ما أمرت به فيه دلالة على أنها لا تتحرك بنفسها، وإنما تتحرك بأمر الله عز وجل الكوني. وفي هذا إشارة إلى المعنى الذي من أجله نهي عن سب الريح. قال الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، أي أن الريح تأتي مرة بالخير وتأتي مرة بالشر، ومن ثم كان هذا من المعاني التي من أجلها نهي عن سب الريح، لأنه ليس وجود الريح شرا محضا، بل قد يكون فيها خير. وفي هذا إشارة إلى معنى عظيم وهو الرضا بقضاء الله عز وجل وعدم الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، وفيه الاستسلام للقدر الذي لا مناص للعبد عنه. ولا يعني هذا أن يعصي الإنسان ربه باسم عدم معارضة القدر، فإن العبد عنده قدرة، وقدرته مرتبطة بقدر الله جل وعلا. إذن عرفنا أن المعنى من إيراد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد النهي عن أحد الألفاظ التي تؤدي إلى نقصان التوحيد الواجب، وهو سب الريح، وذلك لأن في سب الريح سبا لآمرها ومكونها جل وعلا. ثم ذكر المؤلف بابا آخر يتعلق بالظن بالله عز وجل. لفظة الظن تطلق في لغة العرب على ثلاثة معاني. المعنى الأول الجزم والقطع غير المستند إلى حس، كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يجزمون بذلك وعندهم براهين وأدلة قاطعة لكنها ليست محسوسة فقيل له ظن. المعنى الثاني الإدراك الجازم، الإدراك الغالب، الإدراك الغالب في مقابلة إدراك مغلوب يغلب على الظن عدم وقوعه، ومنه قوله سبحانه فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. والمعنى الثالث من معاني الظن الإدراك الغالب المخالف للواقع، ويسميه كثير من الأصوليين الوهم، وهذا المعنى الثالث هو المراد في هذا الباب. من أمثلته قوله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. منه قوله: إنهم إلا يظنون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الظن أكذب الحديث. هذا الباب عقده المؤلف في سوء الظن بالله عز وجل، وكل ظن يخالف أسماء الله وصفاته وأفعاله فهو ظن سوء، يدخل في هذا الباب. ومن أمثلة ذلك أن ينفي أسماء الله وصفاته ظنا منه أنه سبحانه لا يتصف بها، هذا ظن سوء. ومنها نفي أفعال الله أو نفي استحقاق الله للعبودية أو صرف شيء من العبودية لغير الله، فهذا سوء ظن بالله عز وجل. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأفعال الله، ومنه الوفاء بالوعد، قد وعد سبحانه أولياءه المؤمنين بأمور كثيرة. من ظن أن الله لا يفعلها فهو قد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن السوء الاعتراض على القضاء والقدر. نريد أمثلة لظن السوء في حياة الناس. عندما يصاب بعض الناس بمصيبة تكون عظيمة، تجد بعضهم يقول: فلان ما يستاهل. هذا من ظن السوء بالله عز وجل. من أمثلة ظن السوء اعتقاد أن المصائب قد أنزلها الله بالعباد بدون أن يكون منهم فعل ومعصية تكون سببا لهذه العقوبات والمصائب. يعني من مقتضى عدل الله لا ينزل عقوبة إلا لمن يستحقها، فمن ظن خلاف ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. أورد المؤلف آية آل عمران، وهي آية عظيمة أول آية. لا، هذا المكتوب اللي قبله. نعم، أنزل الله عز وجل قبل أحد النعاس فغشي المؤمنين ليكون ذلك سكينة لهم، لكن المنافقين لم يأتهم النوم وذلك لأنهم ظنوا بالله ظن السوء، ظنوا أن الله عز وجل يديد الكفار على المسلمين، وظنوا أن ما يفعله الكفار يمكن أن يخرج عن قدر الله عز وجل، وظنوا أن الله جل وعلا لا ينزل الأحكام على وفق الحكمة المقتضية لها، ولذلك كان طائفة المنافقين قد همتهم أنفسهم، لم يهتموا لدين الله وشرعه ونشر معالم دينه، إنما يهتمون لأنفسهم، فنتج عن ذلك أنهم لم يفقهوا هذه المسائل، فحصل عندهم الاضطراب والقلق، ولم يأتهم النعاس الذي جاء للمؤمنين لتحصل الطمأنينة إليهم. ثم وصفهم جل وعلا بقوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. من الذي يظن؟ هم المنافقون. المراد بالظن هنا ما يسميه أهل الأصول الوهم، أي عندهم اعتقاد، أي عندهم إدراك مخالف للواقع يغلب على معتقداتهم أو على إدراكهم، هذا يسميه أهل الأصول الوهم. يظنون بالله غير الحق، أي غير حقيقة الأمور وغير ما هو موافق للواقع، ظن الجاهلية. الجاهلية هم الذين يجهلون الله عز وجل وصفاته وقدرته، ومن ثم ظنوا بالله غير الحق من ظنون أهل الجاهلية الذين لا يعرفون الله جل وعلا. وفي آيات أخرى ذكر أنهم ظنوا ظن السوء، وسيأتي آية الفتح بعد ذلك. قال يظنون بالله غير الحق، أين ظنوا؟ لما أدال الله الكفار على المسلمين في بدر ظنوا بالله ظن السوء، إما أنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليسوا أولياء لله ولذلك لم ينصرهم، وهذا ظن سوء بالله عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكونوا ظنوا أن قدرة الله ليست غالبة ولذلك انتصر أعداؤه على أوليائه بعدم قدرة الله عليهم في ظنهم الفاسد، وهذا ظن سوء بالله عز وجل، فهو القادر على كل شيء. أو ظنوا أن الله يفعل لمحض المشيئة فينصر من يشاء ويخذل من يشاء بدون أن يكون هناك حكمة، فقد على اعتقادهم الفاسد قد ينصر الله أعداءه على أوليائه النصر الدائم، وحينئذ يطلب من المسلم أن يظن بالله ظن الحق، أن يحسن ظنه بالله عز وجل بحيث تجعل ظنك بالله على عز وجل على أكمل الظنون. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لماذا كانوا جاهلية؟ لأنهم يجهلون الله عز وجل ويجهلون ما يجب له سبحانه وتعالى، يقولون هل لنا من الأمر شيء، يقولون لو كان الأمر لنا لانتصرنا، لكن لما كان الأمر ليس إلينا وقعت الهزيمة، وفي هذا اعتراض على الله عز وجل، وظن أن الانتصار والهزيمة تكون من قبل الناس ابتداء وليس فقط مجرد أسباب لها، بل هم الذين يتصرفون فيها كيف شاءوا، هكذا ظنوا. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: قل إن الأمر كله لله. وفي هذا رد عليهم في قولهم أو في ظنهم أنه يمكن أن يكون لهم شيء من الأمر، فالأمر كله لله، الأمر كله لله. إذا كان الأمر كله لله لم يصح منك الاعتراض على أمر الله عز وجل وقدره. ثم بعدها في الآية: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هذا شأن أهل النفاق، في قلوبهم أشياء مخالفة لما في ألسنتهم، ولذا تجدهم يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، كما في الآية الأخرى. فرد الله عز وجل عليهم بأن أمر الموت إلى الله جل وعلا وليس إلى العباد. وذكر بعد ذلك شيئا من فوائد إنزال هذه العقوبات، فقال: وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني أن المعنى في إدالة الكفار على المسلمين في هذه الوقعة الخاصة اختبار أهل الإيمان، هل قلوبهم تكون مطمئنة لوعد الله، وهل قلوبهم مصدقة بقدرة الله، وهل قلوبهم مذعنة وجازمة بحكمة الله عز وجل، أو ليس الأمر كذلك. ثم قال: وليمحص ما في قلوبكم، أي يجعل ما في القلب طاهرا نقيا ليس معه دغل، لأنه يصبح حينئذ يعلق الأمر بالله عز وجل، والله عليم بذات الصدور. ثم ذكر المؤلف الآية الأخرى وهي في سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قوله ويعذب المنافقين، قد يكون العذاب بإلقاء الخوف والحزن في قلوبهم، وقد يكون العذاب بإظهارهم عند المؤمنين وبيان حقيقتهم. قال: الظانين بالله ظن السوء، لأن المنافقين والمشركين يظنون بالله ظن سوء، ويستمر هذا الظن معهم ولا يتوقف. وقال: ظن السوء، أي أن ذلك السوء، أي أن تلك الظنون التي كانت منهم بحق الله عز وجل إنما هي من السوء وليست من الحق، مجرد ظنون كاذبة. فقال الله تعالى: عليهم دائرة السوء، لما وجد عندهم ظن السوء ترتب عليهم دائرة السوء، والدائرة كانه يقول عاد عليهم السوء مرة أخرى من حيث لا يشعرون، وبالتالي تدور عليهم دوائر السوء. قال: وغضب الله عليهم، غضب من صفات الله عز وجل، ولا يترتب على الغضب أو ليس من لوازم الغضب انتفاخ الأوداج أو التكلم بالكلام الذي لا تعرف عواقبه أو نحو ذلك. هل الغضب مذموم؟ الأصل في الغضب يمنع منه أو مذموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لكن الغضب ليس أمرا اختياريا يختاره الإنسان، بل يقع في قلبه بدون أن يكون منه اختيار للغضب. ومن هنا قلنا في تفسير قوله لا تغضب أي اجتنب الأسباب المؤدية للغضب، وأي خفف الغضب عند وجوده لديك بفعل الأسباب المخففة له، من مثل الوضوء، الاستعاذة من الشيطان. ومن معانيه لا تنفذ الغضب ولا تتصرف بتصرفات بناء على ما لديك من الغضب. قال وقوله ولعنهم، تقدم معنا أن اللعن أصله الطرد والإبعاد، يراد به هنا طرد خاص عن رحمة الله، وذلك لأنهم لما انقلب اعتقادهم من الحق إلى الباطل استحقوا أن ينتقل حالهم من النعيم إلى العذاب. قال وأعد لهم جهنم، أي جهزها لهم لتكون سكنا يقيمون فيه. قال وساءت مصيرا، أي أن المرجع والمآل وآخر الأمر في الجنة بالنسبة لهؤلاء سيكون سيئا. ثم أورد المؤلف كلام ابن القيم في تفسير ظن السوء. قال ابن القيم فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. في غزوة أحد لما تمكن قريش من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا هنا لم ينصر الله رسوله، فظنوا أن عدم نصرة الله لرسوله قد تستمر، وهذا ظن سوء. ولذلك في حديث أبي سفيان مع هرقل قال يدال لنا مرة ولهم مرة، قال هكذا، فقال هرقل هكذا الأنبياء تبتلى بأقوامهم تكون العاقبة لهم. ولذلك يوطد الإنسان أن النصر الحقيقي هو نصر الآخرة، ومع ذلك ينصر العبد في الدنيا. لكن لابد من ملاحظة أمور. الأول أن النصر الحقيقي لا يكون، قد لا يكون هو الأمر الظاهر الذي تلتفت إليه الأذهان. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة نصره الله على قومه في مكة، لماذا؟ لأنه كان مطمئن البال، قرير العين، ساكن النفس على يقين من معتقده، بخلاف من يضاده، وهذا نصر. أيضا مما يلاحظ أن النصر يعتبر فيه الهدف ولا يعتبر فيه الأمر الظاهر. لما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في مكة، ما كانوا يهدفون إلى أي شيء؟ إلى رد عن دينه. فمع كونهم يعذبونه، مع كونهم يعذبون أصحابه، مع كونهم يمنعونه من إظهار شعائر دينه، لكنهم لم ينتصروا. لماذا؟ لأن مقصودهم كان صده عن دينه، فإذا لم يتحقق هدفهم ومقصودهم لم يكونوا منصورين، بل كانوا مغلوبين. ولذلك في غزوة أحد الكفار كانوا يقصدون أي شيء، قتل النبي صلى الله عليه وسلم وطمس معالم دين الإسلام. فكونهم قتلوا عددا من المسلمين وانصرفوا وهم على زهو من شأنهم، هذا ليس نصرا حقيقيا، وإن ظنوه نصرا. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا الهدف والمقصد الذي كانوا يسعون إليه. الأمر الآخر الذي يلاحظ في هذا الباب أن نصر الله قد يتأخر، قد يتأخر. ولذا ذكر الله عز وجل أن أولياءه يقولون متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وإذا نظر الإنسان لحال نوح عليه السلام لبث يدعو قومه كم؟ 950 سنة، لم يحصل له الانتصار ولم يحصل له إغراق قومه المكذبين إلا بعد 950 سنة. وهكذا أيضا لابد أن يلاحظ أن الله عز وجل إنما يؤخر النصر لغايات وحكم، من مثل ترتيب أمور أهل الإسلام، ومن مثل تصحيح المعتقدات، ومن مثل تمحيص ما في القلوب من الظنون الفاسدة، ومن ثم قد يتأخر نصر الله لمكاسب يحصلها أهل الحق فيكون انتصارهم بذلك أعظم، يكون هذا من أسباب تحصيل الانتصار. ولذا إذا نظر الإنسان في بعض الدول التي فيها شيء من مقابلة الحق للباطل وحصول المعارك بين أصحاب كل منهما، يجد أن لله حكما عظيمة في تأخير نصر أهل الحق من تمحيصهم، إصلاح أحوالهم، إعادتهم إلى دين الله وشرعه، ومن جعلهم يتراحمون ويتكاتفون. لو قدر أن العدو زال في لحظات يمكن أن لا تنتظم أحوال الناس، لأن نفوسهم لم تربأ على التعلق بالله عز وجل، وبالتالي تأتيهم مطامع الدنيا وتأتيهم أشياء من حسد بعضهم لبعض ونحو ذلك. هذا الحسد صورة من صور سوء الظن بالله عز وجل، لأنه كأنه يقول فلان الذي أعطي هذه النعمة لا يستحقها، هذا اعتراض على قضاء الله، وهذا سوء ظن بالله عز وجل، وفيه نفي حكمة الله، هذا سوء ظن بالله عز وجل، وفيه أيضا عندما تجد أن بعض الناس يظن أو يشاهد أن الخيرات الدنيوية والمنافع تكون عند بعض الكفرة، يكون عندهم من نعيم الدنيا ما ليس عند أهل الإيمان، فهذا من سوء الظن، فيقول حينئذ انظروا إلى ما أوتوه مع كفرهم. هذا إيش؟ فيه سوء ظن مع الله، سوء ظن بالله عز وجل. ومثل هذا لو نظر وجد أنه قد أخطأ النظرة، لأنه لاحظ الوسيلة ولم يلاحظ المقصد والغاية والهدف. صحيح عنده مال لكنه لم ينتفع بماله، صحيح عنده مال لكن ماله عاد عليه بالوبال. ولذلك قال الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وهكذا أيضا في الكثرة أو في القوة أو في غيرها. والأمر الآخر أن العبد لا يلاحظ ما يكون سببا من أسباب الإدالة الجزئية للكفار على المسلمين. وش السبب؟ والله عز وجل يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كذلك من صور سوء الظن بالله عز وجل الظن أن الله لا يجيب الدعاء. يقول قائلهم: دعوت فدعوت ولم يستجب لي. لا، ساء الظن بالله عز وجل، لأن الله قد وعد بإجابة الدعاء. ولكن إجابة الدعاء ولم يلحظ ويريد تحقيق مقصوده ومراده، ولم يعرف ولم يحقق أن الله يريد به من الخير أعظم مما يريده هو لنفسه، ومن ثم قد يدرأ عنه من الشر ما يظن أنه خير. ثم قد يقدر الله عز وجل له من الخيرات ما يكون أعظم مما طلبه. فإذا من سوء الظن بالله عز وجل الظن أن الله لا يجيب دعاء الداعين. قال المؤلف: قال ابن القيم رحمه الله. ابن القيم من علماء الإسلام الذين ومن الفقهاء الذين يسيرون على مقتضى الدليل، وقد رحمه الله عز وجل بمقابلة شيخ الإسلام ابن تيمية والاستفادة منه. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف عن ابن القيم ذكره في الهدي النبوي في زاد المعاد في غزوة أحد. قال ابن القيم: فسر هذا الظن الوارد في قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فسر بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. ظن المنافقون أن الله عز وجل لن يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم ولن ينصره، فهذا من ظن السوء. ومثله أن يظن أن الله لن ينصر أولياءه المؤمنين، فهذا من ظن السوء. وأن أمره سيضمحل. إذن هذا تفسير لما ورد في الآية. التفسير الثاني: فسر بأن ما أصاب المسلمين لم يكن بقدر من الله عز وجل، فهذا من ظن السوء بالله عز وجل أن قدره ليس بغالب. كما فسرت الآية بأن الحكمة أو بأن ما يقدره الله عز وجل ليس على مقتضى الحكمة. المراد بالحكمة وضع الأمور فيما يناسبها. فهم ظنوا أن المؤمنين يستحقون النصر وأن الكفار لا يستحقون النصر، ومع ذلك أعطى الله النصر للكفار، وهذا يتنافى مع الحكمة. هكذا ظنوا. ولم يلتفتوا إلى أن ما يحصله أهل الإسلام في ذلك الموقع أعظم مما فاتهم، أعظم مما فاتهم. قال المؤلف: فسرت الآية وفسر ظن السوء بثلاثة أشياء: بإنكار الحكمة، اثنين إنكار القدر، ثلاثة إنكار أن يتم الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا سوء ظن متعلق بأفعال الله عز وجل ووعده، وهنا سوء ظن متعلق بالقدر وهو أفعال الله في الربوبية، وفسر بإنكار الحكمة الذي هو من الأسماء والصفات. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. لماذا كان هذا سوء ظن بالله عز وجل؟ لأن العبد يظن بالله غير ما يليق به سبحانه من نصر أوليائه، وما يليق بحكمته من جعل النصر والفوز والارتفاع الذكر لمن يكون أهلا لذلك، وما يليق بحمده تعالى ورحمته، وما يعيد ما يليق بوعده الصادق عندما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن ظن أن الله عز وجل يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة حتى يضمحل معها الحق، فهذا قد ظن بالله ظن السوء. ولذلك لما انتصر على أهل هذه الدعوة في الزمان الأول وهدمت الدرعية، ظن بعض الناس أنه لن يعود التوحيد، فهذا ظن السوء، فما لبثوا إلا سنوات فأعادها الله عز وجل. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأولياء الله في كل زمان، قد يدال عليهم لكن تكون العاقبة لهم. ومن ظن السوء أن ينكر العبد أن ما جرى على المؤمنين من إدالة مؤقتة كان بقضاء الله وقدره، فيظنون أن هذا خارج عن قضاء الله وقدره، وأن الله لم يقدر على هؤلاء الكفار، وهذا أيضا من ظن السوء، فإن قدر الله غالب ولا يحدث في الخلق شيء إلا بقضاء من الله وقدره. وفي هذا ومن هذا عقائد المعتزلة الذين يظنون أن أمر الله ليس بغالب، وأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم. كذلك من ظن السوء أن ينكر العبد أن يكون قدره لحكمة بالغة، فيقول: ما قدره الله عز وجل يخالف الحكمة، كيف يكون عند الفاسق مال وكيف يكون للكافر نصر؟ هذا يظن أنه يخالف الحكمة، ولله حكم خفية قد لا يطلع عليها بعض العباد. ومن هذا فعل بعض الأشاعرة الذين ينكرون الحكمة، يثبتون عموم المشيئة لكن يقولون ليس لحكمة، هذا من ظن السوء بالله عز وجل. قال: بل زعم أولئك أن ذلك، أي ما يقدره الله، لمشيئة مجردة ليس لحكمة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم بعد أن ذكر ابن القيم ما يتعلق بالفرق ذكر ما يتعلق بأحوال عامة الناس، قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. فإذا أصابه مصيبة قال: ليش يا ربي؟ وش لما أنزلت بهذه المصيبة؟ كذلك بعضهم يقول دعوت ودعوت ودعوت لم يستجب لي، هذا من سوء الظن بالله عز وجل. قال فيما يختص بهم أو فيما يفعله جل وعلا بغيرهم من إدالة الكفار على المسلمين، من تمكين الفجار من شيء من أمور الدنيا. قال ولا يسلم من ذلك، أي لا يخلص الله من سوء الظن به سبحانه إلا من عرف الله وعرف أسماءه وعرف صفاته وعرف موجب أي أثر حكمته وحمده. فمن عرف الله حق المعرفة حينئذ سلم من ظن السوء بالله عز وجل، سلم من الاعتراض عليه سبحانه. مثال ذلك، إذا علمت أن الله يحبك وأن محبة الله لك أعظم من محبتك لنفسك، حينئذ كل ما يقدره الله عليك ستتلقاه بنفس راضية. لماذا؟ لأنك تعلم أن تقدير الله تلك المصيبة لك من مصلحتك، فيكون سببا من أسباب استقرار نفسك. وهكذا أيضا من عرف عموم قدر الله أو عرف أن الله عز وجل لا يفعل شيئا لي إلا لحكمة، قال فليعتني اللبيب، اللبيب يعني العاقل، فليعتني أي فليهتم الناصح لنفسه بهذا المعنى، بهذا المعنى وهو أن يسعى إلى إحسان الظن بالله عز وجل، وليتب إلى الله مما قد يحدث في نفسه من ظنون سيئة، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر، أي اعتراضا وملامة له، وأنه وتجده يقول كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فلان أحق بهذا الأمر، كيف جعل، كيف حاز فلان هذا الأمر ولم يحزه فلان وفلان أحق منه. قال فمستقل ومستكثر، أي يختلف الناس في هذا الباب. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ على العبد أن يراعي نفسه وأن يلاحظها مرة بعد أخرى ليتأكد من عدم وجود هذا المعنى فيه. وحينئذ نذكر بما ورد من النصوص في إحسان الظن، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وكما تقدم ليس من حسن الظن بالله الأمن من مكر الله عز وجل. بعض الناس يقول أنا أحسن الظن بالله لكنه يقدم على المعاصي، نقول من إحسان الظن أن تصدقه، ومن إحسان الظن بالله أن تصدقه في ما توعد به العصاة من إنزال العقوبات. أما أن تأمن من مكر الله فهذا تكذيب، وهذا سوء ظن بالله أنه لن يصدق في ما قاله. قال المؤلف فيه مسائل، قال فإن تنجو منها، أي إذا قدر أنك نجوت من سوء الظن بالله عز وجل فإنك حينئذ نجوت من أمر ذي صفة عظيمة وأثر كبير، وإلا أي إذا لم تنجو من هذا المعنى فإني لا إخالك ناجيا، أي لا أظنك تنجو، وإلا فإني لا أظن أنك ستنجو من سوء الظن بالله عز وجل. قال فيه مسائل تفسير آية آل عمران: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل، سوء الظن الكاذب. قال الثانية تفسير آية الفتح: ظانين بالله ظن السوء. وتقدم أنهم ظنوا أن الله عز وجل لن يفتح مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم ولن ينصره. قال الثالثة الإخبار بأن ذلك، يعني بأن سوء الظن أنواع لا تحصر، فكل من ظن بالله ظنا لا يوافق صفة الله فهذا عنده سوء ظن بالله عز وجل. قال الرابعة أنه لا يسلم من ذلك، يعني من سوء الظن بالله، إلا من عرف الأسماء والصفات. من عرف أسماء الله وصفاته معرفة حقيقية لم يسيء الظن به سبحانه. وأيضا يشترط أن يكون عارفا بنفسه غير مغتر بها. وبذلك نعلم أن سوء الظن بالله عز وجل ناتج عن عدم معرفة الله وتوحيده، ولذلك كان سوء الظن مما ينافي كمال التوحيد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عنده سوء ظن ماذا يفعل؟ الجواب: حسن ظنه بالله. سألني سائل وقال: في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، قل معناه أنه لا يجب تحسين الظن إلا عند الموت. قلنا: سوء الظن قد يرد على العبد من حيث لا يشعر، ولذلك كان من أهم الأوقات التي يعتنى فيها بتحسين الظن بالله هو قبيل حال الموت، لئلا يأتيه ما يطمسه بعده. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم غضب في مواطن، وغضبه لله، وذلك الغضب محمود. وهكذا ذكر الله عز وجل عن عدد من أنبيائه. هذا الغضب ليس معناه أنه يخرج الإنسان عن طوره ويجعله يتكلم بخلاف ما يريده، أو لا يلزم من كونه قد غضب أن تنتفخ أوداجه. فالغضب يعني التغير عند وجود ما يقتضي ذلك التغير. وحينئذ إذا كان هذا الغضب من ابن آدم فإنه قد يجره إلى ما لا تحمد عقباه، وبالتالي نهي العبد عنه، بخلاف ما يتعلق بصفات الله عز وجل، فهو جل وعلا ليس مماثلا للعبد في ذلك، بحيث العبد لا يدري ما عواقب غضبه وما يؤول به إليه غضبه، بخلاف رب العزة والجلال. بعضهم يعني كما تقدم أن هذا الحديث الذي بين أيدينا قال: لا تسبوا الريح واسألوا الله من خيرها، معناه أن فيها خير، معناه ليست الريح شرا محضا كذلك. من سوء الظن بالله عز وجل أن يظن العبد أنه إذا ترك شيئا لله أن الله لن يعوضه خيرا منه، هذا من سوء الظن بالله. كما تقدم المصائب التي ينزلها الله على العباد لم يظلم الله العباد فيها، ولا بد أن يكون في أفعال العباد ما هو سبب لتلك المصيبة، إما من معصية أو تقصير أو نحو ذلك. لكن وجود المصيبة على العبد في الدنيا لا تعني أنها شر في حق العبد، بل قد أراد الله به خيرا عندما أنزل به هذه المصيبة لتخف ذنوبه ولتصفو حاله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ولذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يقول: المصيبة التي تنزل بالمؤمن خير له، فكيف استعاذ من شر الريح؟ فنقول: استعاذ من شر الريح لئلا تكون من المعائب في حقه فيعصي الله بها. عندما يسخط من قضاء الله فيها، أو عندما يجزع لما يصيبه من مصيبة بسببها، تكون شرا في حقه. ولذلك استعاذ من الشر الذي يكون شرا حقيقة في حق المكلف. ونفس الموضوع هذا، كيف أعيد السؤال؟ السؤال: الله أحسن إليك، أن الله عز وجل يقدر الخير. الله جل وعلا يقدر الخير في الريح ويقدر الشر، والمصائب ليست خيرا مطلق، خير لمن تعامل معها وفق شرع الله. إذا أصابت العبد مصيبة فجزع فيها ولم يتعامل معها بوفق ما شرع الله عز وجل، حينئذ تكون شرا في حقه. ولذلك المؤمن لم تكن المصائب خيرا في حقه إلا لما صبر. العجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. متى كانت خيرا له؟ لما صبر. ومثله في السراء، لما شكر كانت خيرا له، فتأتيه السراء فتكون شرا في حقه لأنه لم يتعامل معها وفق شرع الله عز وجل. إيش؟ هل مما يتعارض مع التسليم بقضاء الله وقدره البحث عن حكمة ما قدره الله؟ نقول: لا، بل نعلم، نسلم لقضاء الله وقدره، ونعلم أن هذا القضاء والقدر لم يكن إلا لحكمة، وهذه الحكمة قد نعثر عليها، وقد تخفى علينا، وقد نطلع على بعضها ويخفى علينا بعضها الآخر. ما في تعارض. الجزم بمثل هذا يحتاج إلى دليل. جزم، رأيكم: الريح ظاهرة كونية ولا عقوبة؟ الأول نقول ظاهرة كونية، نعم ظاهرة كونية. نقول عقوبة، نقول قد تكون عقوبة، قد تكون خيرا، قد تكون خير. إذا أصاب الناس مصيبة، إذا كانت الريح مصيبة فهي خيرا للمؤمنين، فهي خير للمؤمنين، وشر لمن لم يتعامل معها بشرع الله. لا، ما يفرح بها هي ولا يسخط منها، وإنما يفرح بطاعته بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت له الريح أقبل وأدبر ودخل وخرج، فإذا نزل المطر سري عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عذب قوم بها، ويخشى من أثرها ونتيجتها. سم، واللهم أرسل لنا ريحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. تعرف الحديث الرجل الذي قال: اللهم عذبني بذنوبي في الدنيا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رحمة الله أوسع. في غزوة الخندق نصر الله عز وجل المؤمنين بالريح، وفقكم الله الخير وستر الله عليكم. نقرأ اليوم في الفقه ولا نخليه الأسبوع الجاي؟ ها كيف؟ لا نأخذ المقدمات حقة المواريث. أي متنع نوقف؟ ها اللي يقول نوقف يرفع يده. ها اللي يقول ما نوقف يرفع يده. طيب أيهما أولى؟ نأخذ باللي يقول اللي يوقفه يقول نوقف، واللي يقول ما يعني. إذا نظر شوف جاب لك أصل، هذا شيء تلاحظونه في هذا الباب. ليس الأخذ بقول الأكثر أولى دائما. إذا كان عندنا 10 لا يتمكنون وعندنا 100 يتمكنون من الدرس، فنراعي 10، تقرب بذلك لله عز وجل، يبارك الله عز وجل لنا فيه، ما هو بداعي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعفهم، فإن وراءك الضعيف والمريض وذي الحاجة. تم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذنه جل وعلا. ستر الله عليكم.